الحمد لله. في تاريخ علمائنا عجائب ومواقف عظيمة، ومن ذلك أن ابن حجر وابن كثير رحمهما الله كلاهما كان يتيما تيتما في الرابعة، أما ابن حجر فقد ماتت أمه فكفلته أخته، فقال هي أمي بعد أمي، وأما ابن كثير فقد كفله أخوه عبد الوهاب ورباه حتى صار عالما، نسأل الله أن يرحمهم جميعا.